الكريم: هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. ولذلك دلت الآية على ثبوت عذاب القبر، ومن الأدلة على ثبوته قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنص على أنهم يعرضون على النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون الآية، فدل على وجود العرض على النار في القبر، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال له: هذا مقعدك، فيقول الكافر: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ويقول المؤمن إذا أري مقعده من الجنة: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فهذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما أخبرته بقصة اليهودية التي دعت وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ وفي رواية: كفتنة الدجال أو أشد. وهذا من جنس العذاب أي الفتنة، ويشمل ذلك السؤال والإغلاظ في السؤال. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، ثم ذكر منها عذاب القبر. فكل هذا يدل على ثبوت عذاب القبر، ولكن حقيقته ومرده إلى الله جل وعلا. وكابر في ذلك أهل العقل والفلسفة، فقالوا إن عذاب القبر لا حقيقة له وليس بموجود، وقالوا إن ما ورد من النصوص في عذاب القبر المقصود به التخويف والتهديد: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أفأفل لهم ولما يدعون. يقولون إن المقصود من هذا فقط التخويف والتهديد وليس له حقيقة، وسيعلمون إذا نزلوها ما الذي يجدون من نعيم وعذاب. قد كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس على القبر بكى وقال: أخبرني خليلي أن القبر أول منازل الآخرة، أنه محضرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فلم يكابر في ذلك إلا من لا يعتبر خلافه من أهل العقل والفلسفة. ومن عجائبهم أنهم قالوا: كيف يعذب الإنسان وقد أكله السبع، وكيف يعذب وقد سيرته النار رمادا؟ كيف يعذب وقد ذهبت المادة، مادة الجسم؟ وهذا من جهلهم بالله عز وجل، وهي شبهة الدهريين لما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الآية فيها رد للشبهة العقلية، لأنهم يركبون من الرطب والفاسد واليابس، ويقولون: كيف يستحيل اليابس رطبا بالحياة بعد أن استحال الرطب إلى اليبس بالموت، إذ يصير رمادا كما قال الكافر، وهي رميم لما أخذ الرمة وفتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: تزعم أن الله يحيي هذا؟ فرد عليه الله عز وجل، رد الله عز وجل عليهم بنفس شبهتهم العقلية: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فالشجر الأخضر رطب والنار يابسة، وكيف يخرج اليابس من الرطب؟ وهذا رد لمعتقدهم بخروج النقيض من نقيضه، وهذا يدل على كمال عظمة الله. ثم رد عليهم بمعنى آخر وهو وجود المساوي، فإن الخلق قياس الأولى، أنه إذا خلق قبل أن يخلق، إذا خلق الإنسان قبل أن يوجد وهو الخلق الأول، من باب أولى خالقه على تلك الحالة أن يقدر على خلقه بعده أن وجد. أقول يحييها الذي أنشأها أول مرة. ورد عليهم برد ثالث وهو من أبلغ الردود، وهو ذكر الأعظم، يعني قياس الأولى من جهة القدرة، فإنهم لما شكوا من جهة المادة، فرد عليهم بخلقه قبل أن يخلق، ثم شكوا من حيث القدرة فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يعني هذه المخلوقات العظيمة تعجزه هذه المخلوقات اليسيرة؟ فهذا من كمال الاستدلال في رد شبهة هؤلاء من أهل الضلال. المقصود أن حديثنا الذي معنا يدل على ثبوت عذاب القبر، ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد وجود عذاب القبر، وأن العبد إذا دخل قبره إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما شبهة أهل العقل من كون إنسان يصير رمادا يقولون يأكله السبع فكيف يعذب، نقول إن الله جل وعلا قادر على تعذيبه ولو أكلته السباع وتفرقت أجزاؤه في السباع. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، إذا صرت رمادا فاسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. قال فلما مات فعلوا به ذلك، فأوحى الله إلى البر أن يجمع ما فيك وإلى البحر أن يجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله. الله عز وجل لا يعجزه شيء. والذي يقول هذه الشبه من ضعاف العقول خاصة في هذه الأزمنة، كيف البحر قد التقموا، أو كيف أن المتفجرات تفجر أعضاء الإنسان ولا يبقى إلا أشلاء ولا يبقى إلا دمه، نقول إن الله عز وجل على كل شيء قدير. أليس الأصل في الإنسان أنه تراب ساف ثم صيره الله عز وجل طينا ثم خلقه؟ فالله على كل شيء قدير. فهذه الشبه لا توجب نقض الأصل. وهناك جواب لبعض العلماء أن الدور ثلاثة، وأشار إليه الشارح الطحاوية أن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فأما دار الدنيا فالعبرة بالجسد والروح تبع، ولذلك لا ترى الروح ولا تلمس، فجعل الله عز وجل فيها النعيم، الشخص ينعم في الدنيا بروح بجسده والروح تكون تبعا للجسد. قالوا فإذا صار إلى البرزخ كانت الروح المعذبة والمنعمة، فإذا صار إلى الآخرة جمع العذاب والنعيم على الجسد والروح معا. ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه، ولذلك يبقى على الأصل. وقال بعض العلماء إن هذا قد يستقى من قول بعض أهل الاعتزال كما أشار إليه شارح السفاريني رحمة الله عليه. المقصود أنه لا يلتفت إلى هذه الشبهة، والأصل أن عذاب القبر على الجسد والروح. ولذلك يدلنا قوله عليه الصلاة والسلام فيقعدانه، هذا نص صريح واضح جدا ما يحتاج إلى تأويل. وكذلك أيضا قوله في الروح إن أرواح الشهداء في حواصي حواصي لطير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كما في الحديث الصحيح جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا يعني يدل على وجود النعيم للروح والجسد، مع أن أرواح الشهداء هذا قبل البعث وقبل العرض. المقصود أنه ينبغي التسليم ويبقى الحكم على الإطلاق أن نعيم القبر وعذابه على الجسد والروح كما اختاره المحققون رحمة الله عليهم. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. طيب نتوقف عند هذه الحديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الدرس الخميس والجمعة إن شاء الله. في هنا أمر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أخوكم نرجو منكم أن تتوقفوا عن الدرس نصف ساعة على الأقل قبل أذان المغرب حتى يتمكن الطلاب من الصلاة في الحرم ومن الإفطار يوم الخميس، خاصة وأن الفترة أصبحت طويلة بين العصر والمغرب. أنا لا أملك إلا المشورة، فالذي يريد أن نتوقف قبل المغرب بنصف ساعة يرفع يده، نريد المشورة. والله ما أستطيع، لأن الرأي للأكثر. على هذا نستمر واحمد الله جل وعلا، وما يدريكم أننا نموت في الغد. يعني الإنسان يحمد نعمة الله عز وجل، الحمد لله الذي أجلسنا هذه المجالس وجمعنا في هذه الرياض وشرفنا وأكرمنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنه لشرف للإنسان أن يبقى في مثل هذه المجالس، ولو كان الإنسان عنده من الصحة والعافية لكان استمر إلى آخر الليل، والله لا يمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع، نعمة كبيرة. الأمر الثاني إخوانكم محملون أمانة عظيمة توجيه الناس وإرشادهم، بعضهم بقي له سنة أو بقي له يعني بضعة أشهر، يعني ما عاد يعني بقي شيء، فيريد أن يستكثر ما استطاع، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يتحملنا الإخوان الذين يشيرون علينا بالله، فإن شاء الله سنستمر على الوضع إن حصل يعني ما يوجد ذلك قطعنا. نعم. يقول أخوكم ذكرتم حفظكم الله أن من منهج الدعوة وضع البديل، لكننا نجد الآن توسعا في ذلك كما هو الحاصل في الأناشيد بدلا عن الغناء ونحوي وما أشبه ذلك، فهل لا فصلتم القول مأجورين؟ نعم، النشيد في الأصل دلت عليه نصوص السنة، النشيد الخالي من أدوات العزف دلت نصوص السنة على جوازه ومشروعيته. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كان الصحابة يرتجزون وهو يسمع كما في الصحيحين: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكانوا إذا بلغوا قولهم أبينا يقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته. ودخل مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء بعد الحديبية وهو بين يديه يرتجز: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. هذا يدل على مشروعية الرجز، بل كان في صحن بيت الله الحرام، وكانت الإبل لا تسير في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحداء. وفي الحديث الصحيح أنه قال الحادي رفقا بالقوارير. النصوص صحيحة صريحة، ينبغي المسلم إذا صحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الاجتهاد وأن يسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع هوى نفسه، لكن يبقى النظر في اتخاذها كوسيلة للدعوة. الذي أحفظ أن هذا ليس له أصل، ولذلك يقتصر على كونها تسلي، أما كونها تكون وسيلة للدعوة ويتوسع فيها ويكون فيها الغناء المتكلف وقد يشابه بعض المجون والفسق، فهذا لا أعرف له أصلا في الشرع، ولا أعرف له من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، خاصة وأن أهل البدع كالمتصوفة ونحوهم كانوا ينشدون وكانت أذكارهم بالنشيد. ولو قيل لأهل السنة إنهم يفعلون ذلك لكان ذريعا لأهل البدع ليستمروا في نشيدهم وضربهم الدفوف على أغانيهم وأذكارهم. ولذلك المنبغي الإنسان ألا يتكلف، إن حصل شيء من النشيد تسمع لدفع سآمة وملل فلا حرج فيه، والنصوص واضحة فيه لا غبار عليها. أما أن الإنسان يتخذه كوسيلة للدعوة ويتوسع في ذلك فقد يأتي على الشخص زمان لا, لا, لا يرتاح إلا لسماع الأغاني. وهنا وصية في الالتزام والدعوة، الشخص الذي يدعو الناس إلى الكتاب والسنة بدليل الكتاب والسنة تقوى دعوته وينفع الله بكلامه، ويكون الواحد ممن يلتزم على يديه بالأمة، ممن يلتزم على النشيد وعلى نحوه. الشخص يذكر بالله ويدعو إلى طاعة الله من خلال نصوص الكتاب والسنة، قل إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يدعو بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن للقرآن أثرا عن قلوب لا يعلم إلا الله، ولربما أنك تعظ العاصي بآية واحدة تقلبه شيطانا من كونه شيطانا مريدا إلى عبد صالح تقي لله. ليس هناك أبلغ في وعظ الناس وإرشادهم ودلالتهم الخير مثل التزام الكتاب والسنة. تعلم علما نافعا واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح واخرج للأمة وأنت على أرض ثابتة، قولك سديد وعملك رشيد، وكما نفع الله بسلفك الصالح ينفع بك. وأنا أقول هذا الذي أرى، أن الإنسان يلتزم الكتاب والسنة ولا حرج عليه أن يسمع النشيد ولا حرج عليه أن ينشد، ولكن بقدر، فإن النفوس تمل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا حصلت السآمة في الدروس جاء بأبيات الشعر يتغنى بها ليدفع السآمة عن أصحابه، وهذا صنيع الفضل والعلم من أدركنا، لكن لا يتوسع في ذلك. ولذلك الملح في الطعام، لا يمكن للطعام أن يجد الإنسان طعمه إلا بالملح، فإذا أصبح الطعام لا ملح له لن يجد لذته مع أنه طعام وقوت. كذلك الإنسان إذا لم يروح عن نفسه سئمت النفس وملت وكلت، والله يقول وخلق الإنسان ضعيفا. فلا حرج أن يتوسع، أن يحكم بالجواز على أصل الشرع. وكنت أنظر في السنة التي وردت بمشروعية الغناء باللسان. فتأملت فيها فوجدت أن جميع النصوص التي وردت بالنشيد كلها عند الحاجة. وتأمل ذلك تجد جليا عند الحاجة، إما لسآمة، إما إما لدفع تعب بناء المسجد وهم يبنون، سيحصل الجهد البدني فيحتاجون إلى شيء من الترويح، فكان ذلك للنشيد وحصل منه الأثر. كذلك أيضا في الجهاد، في قولها هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا يعني يعتبر نوع من الترويح للنفس، أقسمت يا نفسي لتنزلن، هذه نوع من الترويح للنفس وشحذ للهمة، وكان من عادات العرب ذلك. كذلك أيضا حداء الإبل، إنه في السفر، وتعرفون ما في السفر من السآمة والملل، فمن خلال النظر في النصوص يظهر جليا أنها عند وجود نوع من الضيق والسآمة، وهذا نوع من سماحة الشرع وحسن تكلم وحسن تشريعي. لكن كونه يتكلف الإنسان يتكلم قائما قاعدا، إن قام سمع نشيد، وإن قعد سمع نشيد، وإن خرجوا فالنشيد. يا أخي تصور لو أنك في سيارتك وفتحت على كتاب الله عز وجل يتلى عليك، تنزلت الملائكة لكلام الله عز وجل وحصلت الطمأنينة، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحصل العلم النافع لأنك تسمع أحكام وشرائع وآداب، وربما أنك تسمع الآية 100 مرة بل 1000 مرة، ويفتح الله عليك في المرة الأخيرة أن تجد منها عبرة ولا عظة. وهذا غالبا تجد إنسان إذا كان أقبل على القرآن وهو يريد أن يتفهم لا بد أن يخرج بفائدة، ولو سمع الآيات 1000 المرات. انظروا إلى العلماء يحفظون القرآن ويقومون به أنا الليل وأنا النهار، وما نضبت نضب معينه، كل ما قرأوه وجدوا أحكاما ووجدوا آدابا ووجدوا حكما وأسرارا وفوائد. فلماذا الإنسان يستد الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والمنبغي على الشاب الملتزم دائما أن يسعى إلى الكمال. هب أن النشيد جائز، أليس جوازه دون الكمال؟ ألست تضيع على نفسك ما هو أسمى وأسنى وأعظم وأعلى عند الله جل وعلا من سماع كتاب الله عز وجل، أو سماع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في درس علم أو نحو ذلك؟ فأنا أقول الحقيقة ينبغي السعي إلى الكمال، وينبغي على الداعي الموفق ألا يأخذ بالرخص، دائما يأخذ الناس بالعزائم التي تشحذهم إلى معالي الأمور. ولذلك جرب من يحاول أن يلتزم الناس على يده وهو يسايرهم ويلاطفهم حتى ينزل معهم إلى مستويات الإجزاء، بقوا معه على قدر الإجزاء. وإذا جئت يوم من الأيام تقول له يا أخي افعل كذا من السنة، جلس يتعنت لماذا وكيف. ولكن بمجرد ما تأخذه من أول لحظة بآية من قوارع التنزيل أو آيات الجنان التي تذكر بما عند الله عز وجل من المثوبة، أو تذكر بما عند الله من العقوبة، جاءك كالسيف وجاءك قوي النفس، حاضر عظيم الشوق إلى رحمة الله عز وجل. كلما قلت له شيء كلما اشتاق إلى رحمة الله، يريد أن يعمل، يريد أن يطبق. لماذا؟ لأنه التزم على كتاب وسنة. فلذلك إذا كان الإنسان يريد أن يدعو ويذكر ويبصر فليأخذ بمثل هذا، هب أنه جائز، هب أنه مختلف فيه كوسيلة للدعوة، لكن نقول أن الإنسان ينبغي أن يسعى إلى الكمال وأن يطلب معالي الأمور. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد في القول والعمل. يقول أخوكم بعض الناس يلبسون سروالا قصيرا تحت الثوب، وقد يكون الثوب خفيفا أو شفافا، فهل يعد هذا من كشف العورة وعدم الستر؟ أفتونا مجورين. نعم يعتبر من كشف العورة، وقال بعض العلماء إن الذي يشف أعظم فتنة من الذي ينكشف، فإن الذي يشف أشد إغراء من الذي ينكشف. واستدل أيضا لحرمة مثل هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، فجمع بين النقيضين في قوله كاسيات أي في الظاهر، عاريات في الحقيقة، أي اللباس الذي لبسناه ليس بلباس ستر وإنما هو لباس انكشاف. يقول أخوكم نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجل، لقد رجحت حفظك الله بلمس القول بجواز بيع أمهات الأولاد، فكيف الرد على من استدل بالأحاديث التالية؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وخرجه الحافظ باب البيوع المنهي عنه، كذا ذكر ابن حجر. وحديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع. صحح إسناده الحاكم ورجحه البيهقي لشواهده. كذا قال ابن حجر. الحقيقة أولا ينبغي أن يتنبه لقضية التحسين والتصحيح، إنما يلزم الإنسان بالحديث إذا رأى صحته. وتحسين الترمذي على العين والرأس، وأحب أن ننبه لأن بعض طلاب العلم يستخف بتحسين وتصحيح الترمذي، وأقول إن هذه جريمة من الجرائم العظيمة. اعتقاد إمام مثل الترمذي يستخف بشأنه ولا يقبل منه التصحيح والتضعيف، وهذه من آفات العصر. ينبغي أن يربى طلاب العلم على إجلال أهل العلم. ما رأيكم في علم من أعلام المسلمين يقول ذاكرت محمدا راجعت محمدا؟ تعرفون من محمد؟ محمد بن إسماعيل البخاري، هذا الترمذي الذي يقال من يتساهل وأحيانا يلمز ببعض العبارات، يقال ومن تساهلي يقول ذاكرت محمدا، يذاكر البخاري ويراجع البخاري. وعلمه لعلمك وعلم من يضعف أو يوهن مثله في التحسين والتضعيف، ينبغي أن يعلم أن الإمام الترمذي في التصحيح والتحسين مجتهد، وهذا بالإجماع. ليس هناك أحد يقول أن الترمذي ليس أهلا للتصحيح والتضعيف، فقد أخذ الجرح والتعديل عن أئمته. أما نحن اليوم فقد أخذنا من كتب ابن حجر مقلدين، وتعرفون مقام المقلد مع المجتهد. ولا ينبغي أن تأتي وتذم الترمذي وتنتقصه لقول الحافظ بن حجر صدوق في تقريب التهذيب. هذا اجتهاد الحافظ بن حجر، واجتهاد الحافظ بن حجر رحمه الله على العين والرأس، لكن لا نلزم الترمذي بقول الحافظ بن حجر، ولا نعتبر تصحيح الترمذي الذي هو إمام من أئمة الاجتهاد والأمة. عن ذكرة أبيها تجدها في كتب العلم تفتخر وتحتج بتصحيحات الترمذي، صححه الترمذي، حسنه الترمذي، من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل كلهم تجدهم يقولون صححه الترمذي، حسنه الترمذي. ونأتي اليوم ونقول هذا الترمذي اضرب به عرض الحائط. ولذلك والله عجب، وليقرأ طالب العلم ذلك في نفسه وليسأل، ألا يرى انتقاص الترمذي؟ صحيح أننا لا نقول أننا ننتقصه، لكن تجد في نفسك لما يقول حسنه الترمذي أتجد ترفع بها رأسك؟ كثير من طلاب العلم الآن تربوا على أن الترمذي هذا لا يعتد بتحسينه وتصحيحه، فإلى الله المشتكى. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. أئمة الجرح والتعديل الذين هم أئمة اجتهاد في الجرح والتعديل ينبغي أن ينزلوا منازلهم، وينبغي في العلم دائما أن نتربى على إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. فهؤلاء أئمة مجتهدون، لكن نقول هذا الحديث ترجح عندنا حسنه، ترجح عندنا تصحيحه، لا حرج، صحح وضعف على ما تبين لك من كلام أهل العلم وكلام أهل الشأن، ولكن لا تمس كرامة أهل العلم والسلف الصالح رحمة الله عليهم والأئمة الفضلاء. وقد قرر العلماء أن التصحيح والتحسين لأئمة الجرح والتعديل معتبر، كما قال صاحب الطلعة: واقبل لي إطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، واقبل لي إطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. هذا الذي درجت عليه الأمة، تأدب مع أئمة الجرح والتعديل. أما أن يأتي الإنسان ويقول الترمذي لا يعتد بتصحيحه وتضعيفه، والحافظ المنذري جاءني طالب ذات مرة ويقول هذا الحديث صححه الحافظ المنذري، وتعرفون تساهل الحافظ المنذري. ما شاء الله، والله ما عرفت هذا، ما عرفته متساهلا، عرفته إمام من أئمة الجرح له اجتهاده. كونه يتساهل هذا منهجه، هذا منهج قرره، يرى أن هذا الراوي ليس بضعيف، أن هذا الراوي ينجبر، كما أن أي مصحح ومضعف على سائر الأزمنة له منهج، إن خالفته وهو يحسن ستتهمه بالتساهل بالتحسين، وإن خالفته وهو يضعف تقول إنه متشدد في التضعيف. هذا منهج معروف. أما أن يرمى بالتستحسينات والتصحيحات لهؤلاء الأئمة عرض الحائط ويأتي الحثالات، والله لو سئل واحد من طلاب العلم المبرزين الآن أن يأتي بحديث واحد بسنده، حديث واحد في صلاة أو طهارة بسنده، لما حك لذلك رأسه. وهؤلاء أئمة يوصفون بالحفظ، والحافظ ما كان يوصف إلا إذا حفظ 100,000 حديث. ترمي المنذري رحمة الله عليه من الحفاظ 100,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويها بالسند المتصل، ويأتي هذا الحثالة يقول لي من تساهلي؟ ما ينبغي هذا. ما هكذا تربت الأمة، ولا هكذا نشأ طلاب العلم. ولا هكذا يكون العلم بانتقاص السلف الصالح ومحاولة يعني الغض من مكانتهم والرقية على أكتافهم. ما ينبغي هذا، ينبغي التأدب. تأتي إلى المسألة، تأتي إلى الحديث وتقول بكل اتزان وبكل تحفظ، تقول هذا الحديث صحيح لكذا وكذا، وتصون لسانك عن أعراض المسلمين وعن أئمة الدين، وتبقى طالب العلم عفيف اللسان. انظر إلى أئمة السلف من أمامك، ما كان أحد يتكلم في أحد، كانوا يقولون هذا حديث صحيح، إلا في بعض النوادر الشاذة تجد وقد تساهل الحاكم في هذا الحديث. هذا الورع، تساهل في هذا الحديث، لكن يقول ومن تساهله، وهو معروف بالتساهل واللمز والغمز بهذا، ما ينبغي، ما ينبغي. هذا أمر يعني خطير جدا، أن يعني يتربى طالب العلم على الاحتقار. وقد يأتي يوم من الأيام تربي طالب العلم، تصحح له الأحاديث، تصححها، تحسنها، وأنت تلمز في العلماء، ثم يأتي هذا الطالب ويقرأ أكثر من قراءتك، ويطلع على مرويات ومتابعات، ويكويك كما كويت الذين من قبلك، ويقول أخطأ شيخنا في هذا، وشيخنا تساهل في تصحيح، وهذا موجود. فمن تربى على ذم العلماء سيسلك نفس المسلك، ومن تربى على إجلالهم واحترامهم وتقديرهم سيجد العافية لدينه والسلام لعرضه. كما قال الإمام مالك: أعرف أناسا لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فما ذكرت عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب لهم تكلموا في الناس فأحدثوا لهم عيوبا. الإنسان يعف عن أعراض المسلم، فكيف بأئمة الدين؟ أقول هذا لأنه أمر يندى له الجبين. نرى حثالات من طلاب العلم، من ينتسب إلى طلب العلم، كلما أخذ الإنسان كتاب حديث أدى نفسه أنه من أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. العلم يتعلم له الورع والعفة والتأسي وصيانة اللسان وحفظ أعراض أئمة الإسلام والتربي على الأخلاق الفاضلة، مطلوب مع عامة الناس، فكيف مع أهل العلم؟ مع عامة الناس يؤمر المسلم بأن يلتزم الآداب ومعالي الأمور. عائشة رضي الله عنها تقول لليهود: عليكم السام واللعنة، فقال: مه يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يهود كفر بالله ورسوله، وترد سوء ويقول لها لا يحب الفحش ولا التفحش، فالله لا يحب التفحش. سلاطة اللسان على العلماء لا تنبغي، بل إن بعض كتب العلماء هجرت بسبب سوء الأدب مع أهل العلم، بل بعضها محقت بركته، حتى قيل في أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف إمام من أئمة الحديث والفقه، كان من التابعين، ما يعرف إلا في بعض المسائل التي يتفرد بها، قالوا كان علما في الحديث والفقه، ولكنه كان يسيء الأدب مع ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك ما وضع له مثل ما وضع لعكرمة وغيره من تلامذة ابن عباس. فهذا أمر ينبغي التنبه له، يحاول الإنسان من هذا المجلس، وهذا والله الكلام حجة عليكم، نتربى عليه جميعا ونربي عليه طلاب العلم، لأننا أخذنا عن العلماء الأدب مع العلماء، ومن يربي طلاب العلم على الأدب فوالله نصح للأمة ولعامة الأمة ولعلمائها، ومن يربي طلاب العلم على الثلب والسب والشتم وانتقاص أهل العلم هذا إن شاء الله عافية خان الأمان التي عليه. فأقول لا نتكلم على تحسينات العلماء وتصحيحاته، نتكلم من خلال المسألة، نقول هذا الحديث ضعيف لكن في نظري، صحيح في نظري إذا كنت من أهل النظر، أو تنقل عن أئمة من الشأن كما سار على ذلك العلماء الأعلام. أما أن تلزم غيرك، مثال ذلك مثلا الآن قضية رفع الحديث ووقفه، معروف عند العلماء أحيانا تأتي الحديث أكثر من طريق، أكثر الطرق على الوقف عن ابن عباس، ويأتي طريق مثلا مرفوع، بعض العلماء يقول من حفظ حجة على من لم يحفظ فأعتبر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض العلماء، موجود هذا منهج لأهل الحديث، يقول كون هؤلاء الرواة كلهم يطبقون على الوقف وما يأتي إلا فلان يخالف، فهذا ثقة خالفة الثقات، فأعتبر هذا نوعا من الشذوذ، ولا أحكم برفع الحديث، لأنه ينبغي أن نحتاط صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن على يقين من وقفه وعلى شك من رفعه، ولذلك نقول نبقى على اليقين وهو موقوف. طيب هذان منهجان، لو أنني ترجح عندي أن الثقة إذا رفع الحديث مرفوع، آتي وأقول هذا الحديث صحيح، قال مثلا الإمام الحافظ بن حجر إنه ضعيف، على أنه ترجح عنده ضعيف الرفع صحيح وقفه، وصحح الدارقطني وقفه، وصحح البيهقي وقفه، وصحح فلان وفلان وقفه، وآتي وأقول بل هو مرفوع، بل هو مرفوع، وأذكر الطريقة التي ورد بها مرفوعا. مثلا إذا كان الأمانة العلمية تقتضي أن تقول هذا منهج العلماء، أنا أقول وقد قال من قال بوقفه اعتبارا لأصل كذا وكذا، وإن كان الصحيح أنه يعتبر مرفوعا وهو الذي تميل إليه نفسي وعليه فإن الحديث إيش صحيح. لكن لما أتي أقول وبهذا تعلم خطأ الحافظ بن حجر والزيلعي والنووي وفلان وفلان، وتعلم صدق قول القول القائل كم ترك الأول للآخر، ما ينبغي هذا، ماذا تلزمهم بشيء لم يلتزموه وقد يخالف في قواعد مقررة عند أهل العلم. فهذا أمر يعني درج عليه بعض طلاب العلم وحصلت منه آفات، حتى وجدنا بعض من مبتدئي طلاب العلم يتصدرون للجرح والتعديل ويردون تجريحات وتصحيحات أئمة الشأن، هذا لا ينبغي، لا ينبغي، ينبغي الالتزام في العلم وضبطه.